بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى، حيث ذكر ما يتعلق بتفاصيل أو شيء من التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر، وذكر الموت وما من بعده، وشرحنا قوله رحمه الله تعالى: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسوله، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وذكرنا ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وهو فتنة القبر، المحنة والابتلاء وسؤال منكر ونكير، ثم بعد ذلك إما نعيم وإما جحيم. ومر معنا في حديث البراء وغيره: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود وهو الحديد التي يشوى بها اللحم فيبقى معها بقية من المحروق. قال في المختار: والسفود بوزن التنور، يعني يكون بفتح السين، سفود، وهي الحديد التي يشوى بها اللحم. وفي تاج العروس: سفود كتنور ويضم، وجمعه سفافيد. حينئذ فيه لغتان: سفود وسفود، وقد ذكرته وقرأته بفتح وبالضم، فليس أحدهما لحنا وإنما هما لغتان، سفود وسفود، وإن كان كثير من أهل اللغة ضبطوه كتنور. وذكر في تاج العروس: ويضم، حينئذ فيه لغتان، إن كانت إحدى اللغتين أشهر من الأخرى. عرفنا ما يتعلق بالأدلة من الكتاب والسنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وكذلك فيما يتعلق بسؤال منكر ونكير، وبقي بعض المسائل، ومنها أن نقول: ليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. إذن ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة وهو القول الصحيح أن السؤال للروح والبدن معا، وعرفنا التعلق بين الروح والبدن الاختلافات الخمسة، يعني ليس التعلق في القبر كالتعلق فيه في الدنيا، وليس التعلق بعد بعث أو بعد دخول الجنة أو النار كالقبر، وليس كذلك من باب أولى كالدنيا. حينئذ قيل بأن السؤال للروح دون البدن، وقيل للبدن دون الروح، والقولان باطلان، لأنه قال العبد، وعرفنا أنه إذا قيل العبد وإذا قيل الإنسان حينئذ يصدق على الجسم الذي هو البدن والروح معا. كذلك إذا قيل الإنسان، الإنسان مسماه مركب من جزئين: البدن والروح، فليس مسمى الإنسان البدن دون الروح، ومن قال به فقد أخطأ، وليس مسمى الإنسان الروح دون البدن، ومن قال به فقد أخطأ. فإذا قيل يدخل العبد قبره فيسأل، إذن العبد مسماه ماذا؟ الجسم والبدن والروح. ومن هنا نقول قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، قال بعضهم أسري بروحه دون بدنه، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ومسمى العبد البدن والروح معا، وليس مسمى العبد البدن فقط دون الروح، ولا الروح دون فقط دون البدن. حينئذ من قال بأنه أسري بروحه فقط دون بدنه قلنا هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه هو المنام ولم يكن فيه معجزة، وإنما المعجزة في كونه يسرى به عليه الصلاة والسلام ويعرج ببدنه وروحه معا. إذن السؤال إنما يسأل العبد فيكون حينئذ بروحه وبدنه معا. ولذلك قال ابن أبي العز، وهو نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك عن ابن القيم، وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح. ابن حزم رحمه الله تعالى قوله لا يمثل مذهب أهل السنة والجماعة، فلا ينسب هذا القول إلى أهل السنة والجماعة. والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر ونعيمه يكون للبدن والروح معا، قد يكون أحد إحدى أو أحد النوعين تابعا للآخر، لكن البدن له حظ من العذاب وله حظ من النعيم، وكذلك الروح لها حظها من العذاب ولها حظها من النعيم. فإذا قيل بأنه يعذب البدن فقط دون الروح فقد أخطأ، وإذا قيل بالعكس فقد أخطأ. إذن مسألة تعذيب العبد وكذلك مسألة نعيمه في القبر ينصب التعذيب والعذاب والنعيم على البدن والروح معا، وكذلك الذي يسأل إنما يسأل العبد سواء كان مؤمنا أو كان كافرا أو منافقا. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، يكون على البدن للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام، وذكر شيخ الإسلام أقوالا شاذة وحكم عليها بكونها شاذة، والذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة هو قول العامة. وعرفنا فيما سبق فيما يتعلق بالأسماء والصفات أن ثم أقوالا قد تنسب لبعض السلف لكنها في ظاهرها مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، هذه تطوى ولا تروى ولا ينظر فيها، بمعنى أنها تذكر أو إذا ذكرت حينئذ لا يلتفت إليها من جهة التأصيل، وأما مذهب العامة الغالب هو الذي يعتبر مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قيل مذهب السلف وجد من وجد قولا للإمام أحمد أو لغيره من أئمة السنة يخالف ذلك حينئذ لا ينظر فيه، لا ينظر إليه. لماذا؟ لأن مذهب السلف كاسمه هكذا عام، حينئذ مذهب الجمهور ومذهب الأكثرية والغالب، وأما وجود بعض الأقوال المخالفة هذه لا تؤثر في صحة من نسب القول إلى عامة السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، العذاب يكون للبدن والروح جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. وإذا قالوا باتفاق بعضهم فرق بين اتفاق والإجماع، لكن إذا قال باتفاق حينئذ في ذكره للاتفاق في هذا المحل أشبه ما يكون بما هو حجة، ولا يحتج إلا بما كان حجة في الشرع، وليس ثم حجة إلا الإجماع. فيظهر الله أعلم أنه لا فرق بين الإجماع وبين الاتفاق، وإن كان بعضهم يجعل الاتفاق أنه قول العامة وقد يكون فيه قول شاذ أو نحو ذلك، لكن صياغة الاتفاق في مثل هذا المقام يدل على أنه احتج به، وإذا احتج به فحينئذ لا يحتج إلا باتفاق هو صالح أن يكون إجماعا، وإلا فلا يصح البتة. فقوله العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، يعني إن عذبت الروح، لأنه في ظاهر النصوص في بعضها أن العذاب منصب على الروح، حينئذ تنعم الروح وكذلك تكون متصلة بالبدن، وكذلك تعذب الروح وتكون كذلك متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما تكون على الروح منفردة عن البدن، يعني لا يستقل البدن بالعذاب أو النعيم. لماذا؟ لأن الإنسان إنما سمي إنسانا بروحه، كذلك الإنسان بروحه، وإلا صار جثة ميت. حينئذ الروح هي أصل والبدن تبع لها، ولذلك هداية الروح وإعمار الروح مقدم على إعمار البدن. عمارة البدن يستوي فيها ابن آدم وغيره من يستوي فيها ابن آدم مع غيره من البهائم، لكن الروح لا، يختلف حاله. حينئذ تنعم الروح منفصلة وتنعم متصلة بالبدن، وتعذب الروح منفصلة وتعذب كذلك متصلة بالبدن، لكن البدن لا ينفك عن الروح في العذاب والنعيم. هكذا قال رحمه الله تعالى: فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن الإنسان إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، إما نعيم وإما عذاب، وليس عندنا منزل بين منزلتين، إما هذا وإما ذاك، إما مؤمن وحينئذ مآله إلى النعيم، وإما مسلم عنده شيء من التقصير فقد يناله شيء من التعذيب أو لا، الله أعلم بحاله، وإما كافر أو منافق، وكلاهما معذب في قبره. فمذهب السلف الأمة وأئمتها أن الإنسان إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم إلى رب المعاد. دل ذلك على أن محل العذاب ومحل النعيم هو الروح إذا كانت منفصلة عن البدن، حينئذ تنعم، وأما البدن لا يكون منفصلا عن الروح إذا عذب أو نعم، ففيه تلازم باعتبار الوجود. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، هو بعينه برزخ، هو ما يكون حال الإنسان إذا ووري قبره. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، كل من كتب عليه نعيم بعد موته حينئذ يناله نصيبه، ما كتبه الله عز وجل فهو نائله لا محالة، سواء قبر أو لا، وكذلك ما كتب عليه من العذاب سواء قبر أم لا، حينئذ نائل كل من مات. لكن عرفنا فيما سبق أن أحوال الآخرة لا تكون إلا إذا ووري، يعني الإنسان السوي الذي لم يؤكل ولم يذر نحو ذلك ولم يحرق أو يغرق، حينئذ إذا كفن وغسل وبقي ما دفن، حينئذ لا نحكم بكونه قد سئل حتى يوارى قبره، لأن ظاهر النصوص تدل على ذلك، بمعنى أنه لا يأتيه الملكان إلا إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله. قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، كيف يكون؟ الله أعلم بحاله. إذا نفينا العلم بالكيفية عمن قبر ووجد بدنه، بل قد يكشف القبر فينظر في بدنه، حينئذ نقول هذا لا ندري كيف يعذب، فذاك الذي يكون في بطون الأسود ونحوها الله أعلم بكيفية وصول العذاب والنعيم إليه. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، يعني يثبت كما هو على ظاهره، فنثبت المعنى ونكل الكيف إلى الله عز وجل، ولا نعترض بكون العقل لا يدرك كيفية ذلك، لأن هذه غيبيات ومبناها على السماع، والإنسان يعلم أن الله عز وجل قدير على كل شيء لا يعجزه شيء البتة، فإذا كان يؤمن بذلك حينئذ يسلم بهذه الأحوال. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. والحاصل حينئذ إذا أثبتنا أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فالدور حينئذ تكون ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا التي أنت في أولها وبقي عليك داران، دار هي دار البرزخ وهي القبر، ثم إذا بعث انتهت الدار الثانية ودخل في دار القرار، يعني ما يكون بعد العرض ونحو ذلك، وهي إما جنة وإما نار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، أرواح تبع لها. في الدنيا الأحكام منزلة على البدن والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. ولذلك جوزنا أن تعذب الروح دون البدن لأنها هي أصالة، لكن البدن لا يعذب دون روح، حينئذ التعذيب له مرتبتان: روح دون بدن أو هما معا. فإذا جاء يوم الحشر، حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. إذن الدور ثلاثة: دنيا، والأصل جعل الأحكام الشارع أحكام للبدن والأرواح تبع لها، ثم الدار الثانية دار البرزخ جعلت الأحكام متعلقة بالأرواح أصالة والأبدان تابعة لها، وأما دار القرار ما يتعلق بها حينئذ يستوي الحكمان، يعني ليس أحد النوعين من البدن والروح يكون تابعا للآخر، بل هما بمنزلة واحدة. قال ابن قيم: فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. حينئذ نثبت ذلك على وجهه. ثم يجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم الذي يكون في القبر ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، فالبدن والروح يتنعمان في الدنيا، وقد يدخل القبر فيتنعم، هل هو من جنسه؟ الجواب لا. كذلك العذاب والنار التي تكون في الدنيا، إذا دخل القبر وعذب وسلطت عليه النار، حينئذ نقول ليست من جنس النار التي تكون في الدنيا. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، هكذا جوزه أو قاله بعض أهل العلم، ومثل هذا يحتاج إلى نص، يعني كون الحجارة التي فوقه أو تحته هذا نوع تكييف، فإن جاء نص حينئذ سلمنا به، وإلا ليس ثم مجال للبحث في مثل هذه المسائل. قال: ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، يعني الحجارة التي تكون على قبره، يضع أهل الدنيا أيديهم فإذا بها من أبرد ما يكون، ولكنها نار على المقبور، هذا إخبار عن غيب وعن كيفية تعذيب، فيحتاج إلى نص. بل أعجب من هذا، وهذا لا إشكال في إثباته، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة. النصوص لا تمنع هذا، عقل الذي يستند إلى النص يعلم أن القبور متفاوتة، ويعلم أن ذلك علمه إلى الله عز وجل، فإذا دفن مؤمن بجوار كافر خالف السنة مثلا، حينئذ أحد القبرين لا شك أنه في جحيم، والآخر إن كان عليه عذاب فقد ينقطع فينقلب إلى نعيم، إذن كون أحد القبرين في نعيم والآخر في جحيم لا إشكال فيه. وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وهذا واضح بين والنصوص لا تخالف هذا. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. ومعلوم أن ثم طائفة من المنتسبين إلى الإسلام كذبا وزورا أنكروا عذاب القبر، وبعضهم أنكر البعث والنشور إلى آخره، هؤلاء كفار ليسوا بمسلمين، وإن كان أهل العلم اشتغلوا بذكر أدلتهم والرد عليهم، لأنهم في الجملة ينتسبون إلى الإسلام، فقد يصلون ويزكون إلى آخره ويصومون وينكرون البعث وينكرون عذاب القبر ونحو ذلك، هذا لا ينكره إلا كافر معلوم كفره، لأن هذه من المسلمات عند أهل السنة والجماعة. نعم لو أسلم كافر وكان حديث عهد فأنكر، حينئذ نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه فتقام عليه الحجة، فإن أصر كفر. وأما من يعيش بين المسلمين لا سيما إذا كان ينتسب إلى أهل العلم وينظر في الكتب ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويقرأ التفاسير ثم ينكر عذاب القبر، هذا مرتد عن الإسلام، شأنه كشأن من ينكر الملائكة أو الكتب أو الرسل أو نحو ذلك مما مر تفصيله. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، يعني ما يتعلق بالنعيم والعذاب، قلنا هذا الأصل أنه غيب، لكن قد يطلع الله تعالى بعض، لا كل ولا جميع، بعض عباده على شيء مما يتعلق به بالمقبور، فإما أن يسمع صوتا أو يشم رائحة أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، قد يقع والحس والشاهد يدرك ذلك، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يسمع المسلمون على جهة العموم ما يكون في القبور، إذن العموم منفي، فإذا كان كذلك حينئذ البعض لا مانع أن يقال بأنه قد يطلعه الله تعالى على ما يكون في القبر. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، أما جميع العباد فلا، فانتبه لهذا، ولو قال أنا بعض فاطلعت على ما في القبر وسجله، حينئذ صار ماذا؟ صار عاما، أو صوره صار عاما، إذن التصوير والتسجيل يدلان على أن هذا من وساوس الشيطان وليس بشيء مسموع عن القبور ونحوها، تنبه لهذا، إذا أظهر ما قد أسمعه، لأننا إذا جوزنا أن البعض قد يسمع ما في القبر حينئذ لا يكون على جهة عامة، فلا يتمكن من تسجيل ذلك ألبته، فلو سجله فصار عاما يسمعه الكل، حينئذ قلنا هذا كذب، لم يسمع المقبور، لم يسمع المقبور، ولو صوره إن أمكن قلنا هذا المصور ليس إلا من تلبيس إبليس وليس مما كشفه الله تعالى لهذا. ولذلك قال ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، أدرك الناس أن القبر حق كذلك، لأن الناس وإن آمنوا لكن إيمانه يكون فيه شيء من عدم الثبات أو عدم الاستقرار أو عدم ظهور الأثر على العبد، لأن من آمن بالقبر على وجهه لابد أن يؤثر، وإذا أثر حينئذ تغيرت حاله وسلوكه، والله عز وجل ابتلى العباد بأن يؤمنوا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب وهذا من الغيب، فلو كشف لجميع الناس ما صار عذاب القبر غيبا ولا صار نعيم القبر غيبا، فانتبه لهذه المسألة، إذ ثم فرق بين العموم جميع العباد وبين البعض، فلا يقاس أحدهم على الآخر. يقول لا مانع أنه إذا كان الأمر لواحد أن يكون لعامة الناس، قل لا، لواحد لا يزول التكليف وهو الإيمان بالغيب، وأما على العموم زال التكليف، زالت الحكمة وهي أن يؤمن بالغيب. قال ولو أطلع الله على ذلك العبادة كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فدل ذلك على أنهم لا يسمعون، صحيح؟ لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم، إذن هم لا يسمعون، فدل ذلك أنهم على جهة العموم لا يسمعون من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. بهائم تسمع على جهة العموم ولا إشكال فيه، لأنه لا إيمان ولا تكليف. ثم من المسائل، هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ هل يدوم إلى قيام الساعة الكبرى أم أنه ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دائم أو لا دائم؟ لماذا؟ لكونه كافرا، لكونه كافرا. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة يعني حتى تنتهي الدار الثانية وهي دار البرزخ. قوله حتى تقوم الساعة يعني مستمر العذاب وعرضه على النار إلى أن تقوم الساعة، حينئذ يكون هذا دائما وهو في شأن الكافر. والحديث رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. هذا إن عذبه الله عز وجل، لا نجزم بكونه يعذب فيه في قبره. كذلك العصاة من المؤمنين إذا ماتوا دون توبة حينئذ ما آله إلى الله عز وجل، قد يرفع الله عز وجل عنه أثر الذنوب بالنزع وما يكون مما يتعلق به. وإذا كان كذلك حينئذ نقول قد تمحى ذنوبه قبل دخوله القبر، حينئذ ينعم ولا نلزم به بذلك. لكن إن عذب حينئذ عذابه قد ينقطع وقد يستمر، والله أعلم بالحال. لكن الذي نلزم به أن عذاب القبر منه ما ينقطع، فقد يعذب المرء المؤمن العاصي على قدر جرمه، حينئذ نقول هذا ينقطع عنه. وأما الكافر فلا ينقطع بل هو مستمر. ومما يتعلق بمسائل القبر ضغطة القبر، ومما ورد في ضغطة القبر وظلمته لكل واحد ما أخرج الإمام أحمد في المسند والحكيم، الترمذي في نوادي الأصول، والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، عرفنا جنازة جنازة، فلما انتهينا إلى القبر وصلنا قعد على شفيره فجعل يردد بصره فيه ثم قال: يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله. قال في الزوائد: رواه أحمد وفيه محمد بن جعفر وهو ضعيف. الضغطة ثابتة لكن هذا الحديث فيه نظر. قال في النهاية: الحمائل هنا عروق الأنثيين. قال: ويحتمل أن يكون يراد هنا موضع حمائل السيف، أي عواتقه وأضلاعه وصدره تنضغط مع ضغطة القبر. وأخرج الإمام أحمد والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناجيا نجا منها سعد بن معاذ. وهذا الحديث أشبه ما يكون به بالثابت، رجاله ثقات. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح الناس معه، يعني بعده، وذكرهم بالتسبيح، وسبح الناس معه طويلا ثم كبر وكبر الناس، يعني بعده كل على انفراده. ثم قالوا: يا رسول الله لما سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج الله عنه. قال في الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمود ابن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح. قال الحسيني: فيه نظر ولم أجد من ذكره غيره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره قال: لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم أرخي عنه. رواه سعيد بن منصور والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي، وأخرج النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني سعد بن معاذ. قال الحسن البصري: تحرك له العرش فرحا بروحه، يعني مما استنبطه بأن العرش تحرك لهم باعتبار فرح. أخرجه البيهقي في الدلائل، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، يعني الضمة ثابتة، لكن في بعض الأحاديث فيها شيء من المقالين. قال أبو القاسم السعدي: والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره، يعني الضمة عامة ليست خاصة به بالمؤمن، وإذا كان كذلك حينئذ إذا ضم المؤمن من باب أولى أن يضم، قياس الأولى من باب أولى أن يضم الكافر، لكن هل هي مستمرة أو لا الله أعلم بها، الله أعلم بها. لكن ثم فرج عنه في المؤمن يدل على ماذا؟ على أنها ليست دائمة. ثم أرخي عنه يدل على أنها ليست دائمة. هل الشأن كذلك في الكافر أو لا؟ الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله، يحتاج إلى نص. قلنا هذه كلها موقوفة على السماع، فما جاء به النص حينئذ قلنا به، وما لم يأتي لو جاء في شأن المسلم دون الكافر، لأنه قد يقال بأنه نوع عذاب مثلا، حينئذ لا يلزم استواء العذاب الذي يكون في المؤمن يكون مثله ماذا في الكافر، ثم فرق بينهما، حينئذ لا يلزم من ذلك التسوية، فقد يقال بأنها تنقطع عن الكافر وقد يقال بأنها لا تنقطع. قال هنا: والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود الانفساح له فيه. قال: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت، التقاء جانبيه على جسد الميت، يعني التقاء الجانبين، جانبي القبر، مؤمن يوضع يلتقي الجانبان. وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤالا لعصمتهم، أي لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به فكيف يسألون عن أنفسهم، يسأل المؤمن ها من نبيه، وأما الرسول كيف يسمى النبي؟ فالناس يسألون عن الأنبياء وهم لا يسألون. مر معنى أن الأنبياء والرسل مما استثنيا من السؤال، دل ذلك على أن الضمة كذلك لا تحصل لهم. هذا ما يتعلق بالمسألة السابقة وهي عذاب القبر ونعيمه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل ما يقع بعد الموت، قال: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وباللقاء، باللقاء، والمعنى ويدخل في الإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت الإيمان باللقاء، الإيمان باللقاء أي بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه، أي في ذلك اليوم. حينئذ باللقاء نقول نؤمن باللقاء، والمراد به لقاء الله عز وجل، فيلقى العبد ربه جل وعلا. حينئذ أل هذه إما أنها عوض عن مضاف إليه، وإما أنها للعهد الذهني، إما هذا وإما ذاك. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون، ظن هنا بمعنى اليقين، لأن اليقين هنا شرط في صحة إيمان العبد بهذه الغيبيات. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فأثبت في هذا النص أن العبد يلاقي ربه، وهو المراد لقوله وباللقاء أي بلقاء الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أن يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ظن واعتقد وعلم أنه سيلقى ربهم. إذن يتضمن ذلك ماذا؟ الحشرة والحساب وكل ما ذكر في الكتاب والسنة. حينئذ ملاقوا ربهم هذا يتضمن بدلالة التضمن سائر ما دلت عليه النصوص، وبهذا فسره ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. استعينوا بالصبر والصلاة. فدل ذلك على أن الإيمان بلقاء الباري جل وعلا وبما يكون في القبر وما بعدهم بل باليوم الآخر هذا مما يعين على فعل الطاعات وترك المنكرات. ولذلك يجمع الله تعالى كثيرا في القرآن آمنوا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يجعلهما مترادفين، فيقدم الإيمان باليوم الآخر على غيره من الكتب والرسل لأن له آثرا في فعل الطاعات وترك المنكرات. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حينئذ أثبت فيه اللقاء. قال ابن كثير: أي ساع إلى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح. كدح هو السعي وبذل الجهد في العمل، الإنسان يسعى. أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. فملاقيه ضمير هنا أعاده ابن كثير رحمه الله تعالى إلى العمل، فملاقي العمل يعني ستلقى هذا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعض أهل العلم أعاد الضمير إلى ربك، فملاقيه أي ملاقي ربك. قال ابن كثير: ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، تعمل وتسعى إلى ربك. فملاقيه فملاقي ربك، صح ارجع الضمير إلى الرب. ويصح كذلك للسياق لأن السياق يتحدث عن ماذا؟ عن عمل الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إذن الحديث عن ماذا؟ عن كدح الإنسان، إما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا، فملاقيه أي ذلك الكدح، صح أو لا؟ صح. وإذا صح حمل اللفظ على المعنيين حمل عليهما معا، لا مانع أن يقال بأن الضمير هنا يحتمل المعنيين، والقولان متلازمان كما قال ابن كثير، لأنه إذا لقي ربه فملاقيه ملاقي ربك، ماذا سيصنع به الرب؟ سيحاسبه، حاسبه على ماذا؟ على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، رجع إلى الآخر. وإن قيل فملاقيه يعني ملاقي عمله من خير أو شر، ثم ماذا؟ فسيحاسبه الله عز وجل، يسأله عن الخير ويسأله عن الشر، ثم مآل ذلك الجنة ومآل الآخر النار. حينئذ القولان متلازمان، لكن ابن كثير قدم الأول لسياق الآية أن الحديث فيها عن الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه، أي ملاقي هذا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. إذن رجع إلى المعنى الأول. وعلى هذا فكلا القولين متلازم، يعني متلازمان، لا إشكال في إثبات أحد النوعين للآخر، لكن السياق محكم على القاعدة. ولو قلنا بأن اللفظ يحتمل، لكن لا مانع أن يقال بأن الأول مقدم والثاني لا مانع من القول به. إذن فملاقيه أي ملاقي عملك من خير أو شر، ثم يحاسبك الله تعالى فيسألك عن كل منهما. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به. عاد الضمير إلى الكدح، فملاقيه أي ملاقي العمل. يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، جاء الضمير هنا، جاء التصريح لقاء ربه، فملاقيه هذا محتمل، هنا قال لقاء ربه، إذن سيلقى من يلقى ربه. وكذلك قد يقال بأن السياق يدل على العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل، لكن لما أضافه ونص عليه حينئذ قدم أن اللقاء للرب جل وعلا لا للعمل، على العكس من الآية السابقة. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح، يعني حمله على ماذا؟ على العمل. لكن هذا فيه نظر، لأنه إن سلمنا في المرة الأولى في الآية السابقة لأن اللفظ محتمل والسياق محكم، حين الضمير مرجع الضمير محتمل والسياق إنما هو فيه في الكدح والعمل والتحصيل والسعي، ولكن هنا الظاهر العكس. فليعمل عملا صالحا لأنه رتب على اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه يعني رؤية ربه جل وعلا، لأن اللقاء عند أهل السنة والجماعة يتضمن الرؤية، ولذلك كل آية فيها إثبات اللقاء استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية. إذن فمن كان يرجو لقاء ربه يعني نظره إلى ربه، كيف ينال ذلك؟ بالعمل الصالح، العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا. فدل ذلك على أن السياق ليس في العمل، وإنما السياق في إثبات لقاء العبد ربه. حينئذ حمل الضمير هنا لقاء ربه على أن المراد به العمل والجزاء والثواب، إن كان اللفظ يدل عليه بدلالة التزام أو تضمن، لكنه ليس هو المطابقة، ليس هو المعنى المطابق، لكنه يستلزمه، لأنه إذا لقى أو لقي ربه، يجوز الوجهان، لقى ولقي ربهم، فحينئذ سيجازيه على عمله إن كان صالحا فصالح، وإن كان شرا فشر. فليعمل عملا صالحا ما كان موافقا لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن يكون خالصا لله تعالى صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها إثبات لقاء الباري جل وعلا، وهو يتضمن رؤيته جل وعلا. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، في الآية السابقة من كان يرجو لقاء ربه، إذن متقابلان، من كان يرجو لقاء ربه فهو المؤمن المسلم، ومن كان لا يرجو لقاء ربه هذا ليس بمسلم. قال ابن كثير يقول الله تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا يأتمرون بها بأن مأواهم يوم معادهم النار. إذن الذي لا يرجو لقاء ربه هذا ليس بمسلم، لأنه كافر به بالله تعالى، وإذا أنكر لقاء ربه جل وعلا كمن أنكر البعث والجنة والنار ونحو ذلك، جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. فدلت هذه الآية على أن الذي لا يرجو لقاء ربه حينئذ لا يكون مسلما، بل هو من شأن الأشقياء ومن شأن الكافرين. وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هؤلاء كفار. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، بمعنى أنه لا بد وأن يلقى ربه. من كان يرجو هذا مسلم ومؤمن، حينئذ مآله ماذا؟ أن ثم أجل جعله الله عز وجل سيلقى العبد المسلم المؤمن ربه، ولذلك قال من كان يرجو لقاء الله، إذن من نفسه بلقاء الله عز وجل، قال فإن أجل الله لآت وسيلقى ربه جل وعلا وهو السميع العليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية في المدارج، وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قال لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه. هذا جميل. هذا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هذا موعد. فمن كان مشتاقا تعلق قلبه بالله عز وجل فيمني نفسه ويسلي نفسه بهذا الموعد، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه وتسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة الحقيقية، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في منزلة الشوق وليرجع إليهم، وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات لقاء الله عز وجل. وكما سمعت هذه النصوص تدل على إثباته، وأن المؤمن والمسلم يرجو لقاء الله تعالى فإنه آت لا محالة. وأما من لا يرجو فهذا من صفة الأشقياء والكافرين. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، من ذلك ما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن المراد هنا ما يتعلق بساعة الاحتضار، إذا بشر من احتضر بنعيم الله عز وجل وجنته اشتاق، وأما الكافر فيكره، ومن اشتاق إلى لقاء الله عز وجل وأحبه أحب الله لقاءه، والعكس بالعكس. وفي رواية والموت قبل لقاء الله، وفيه عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا، إن كان كما قال على ظاهره فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس من أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، يعني ليس على إطلاقه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني عند الموت، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الحديث كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قالوا، يعني بعض الصحابة، قال بعض الصحابة: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الاستفهام للاستخبار والاستعلام، لأنه غيب، هل نرى أو لا نرى يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرع. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في الاستفهام والاستعلام وطلب الخبر لأنه غيب. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قيد هنا يوم القيامة، لماذا؟ لأنه في الدنيا لا يرى، في الدنيا لا يرى جل وعلا، وهذا به بإجماع أهل السنة والجماعة، وإنما الرؤية تكون في الآخرة في الجنة، وأما في الموقف ففيها نزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس؟ هل تضارون بضم التاء وتشديد الراء، وكذلك تخفف على أنه من باب المفاعلة أو التفاعل من الضرر، والاستفهام هنا للتقرير. هل تضارون؟ استفهام للتقرير، وهو محمل المخاطب على الإقرار، يعني أعلم أنك تعلم، لكن نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقر بذلك. ألم نشرح لك صدرك؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره، لكن أراد ماذا؟ أراد الإقرار. استفهام الإقرار أراد به حمل المخاطب على أن يقر بما دل عليه اللفظ. والمعنى: هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض؟ الجواب لا، لأنه معلوم من الحس. هل تضارون في رؤية الشمس؟ يعني لأجل رؤيتها في الظهيرة، ليست في سحابة لا يغطيها سحابة. هل يتضار الناس، يضر بعضهم بعضا؟ الجواب لا، الكل يرى الشمس. كذلك رواية لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، هذا يراها عن بعد وهذا يراها عن بعد ولا إشكال فيه، بخلاف ما يكون في السفل، حينئذ يحتاج الناس إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض. إذن هذا المراد به الإقرار، والمراد أنه لا يحصل ضرر إذا رأوا الشمس فيه في الظهيرة وليس تم غيم ولا سحابة. قالوا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة كالشأن في الشمس؟ قالوا لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ولما أن الثاني لم يحصل كذلك ما يتعلق به بالباري. قال: فيلقى العبد، يعني الله عز وجل، فيقول: أي فل، يعني يا فلان، فل بضم الفاء وإسكان اللام، هذا مرة معنا في الألفية، فيقول: أي فل، يعني يا فل، يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. ترأس يعني تكون رئيسا، وتربع قالوا أي تأخذ رباعهم، وهو ربع الغنيمة، وكان ملوك الجاهلية يأخذونه لأنفسهم. فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقين؟ تشديد. فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ أفعلمت، ظن بمعنى علم. فيقول: لا. فيقول: إني أنساك، يعني اليوم أتركك، نسيان هنا بمعنى الترك. فيقول: إني أنساك، فإني أنساك كما نسيتني في الدنيا عن الطاعة. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني، يعني يمدح الثالث نفسه بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن، يعني الباري جل وعلا، إذا عرضت عملك حينئذ إذن قف، سنأتي بالشهود، هل كلامك صحيح أم لا؟ فيقول الرب: ها هنا إذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر العبد يعني في نفسه: من الذي يشهد علي؟ هو فعل أفاعيل لا يعلمها إلا الله عز وجل، من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه على فمه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، والله أعلم بكيفية النطق حينئذ، لأن هذا من الغيب، وإنما نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واضح أنها تنطق يعني تتكلم، وإذا تكلمت لا يلزم من ذلك إثبات اللسان ونحو ذلك. وذلك ليعذر من نفسه، أي ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. قال وذلك المنافق، أي العبد الثالث، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وروي أنه كان قرآنا فنسخت تلاوته، والنصوص في إثبات لقاء الله كثيرة جدا، ومن كذب بذلك كفر، كما مر بأن الذي يكذب ولا يرجو لقاء الله تعالى فليس هو إلا الكافر. أما المؤمن والمسلم فمن المسلمات من باب الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن بلقاء الله عز وجل، وهذا المراد بقوله وباللقاء. ثم قال والبعث والنشور، أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالنشور من القبور، أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور. وهل هما بمعنى واحد أو معنيان؟ المشهور عند أهل العلم أن البعث هو النشور، والنشور هو البعث، ويجمع بينهما، لأن جاء التعبير تارة بالبعث في السنة في الكتاب والسنة، وتارة جاء به بالنشور، فيقال بالبعث والنشور وهما بمعنى واحد. قيل أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني، جسماني الاسم معروف، الجسمان كالجثمان، فإنه المتبادر عند الإطلاق. إذا قيل البعث المراد به المعاد الجسماني، يعني يرجع ويبعثه الله عز وجل ويخرجه من قبره ولو كان ترابا، فيعود كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا يسمى ماذا؟ يسمى معادا جسمانيا، يعني البدن يعود والجسم يعود كما كان. فإذا أطلق البعث انصرف إلى هذا المعنى، ولذلك قال أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني، فإنه المتبادر عند الإطلاق، إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره. الذي لا يؤمن بالبعث كافر ليس بمسلم. قال ابن قيم رحمه الله تعالى كتابه الروح كشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، يعني جميع الملل أثبتوا المعاد، أثبتوا المعاد. معاد الأبدان الذي هو البعث والنشور متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. وقال جلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة النصوص، نصوص القرآن، بحيث لا يقبل التأويل، يعني لو ادعى مدع بأنه يقبل التأويل رد عليهم، وأراد بذلك أن بعض الجهمية، والجهمية أنكروا البعث، وكذلك طائفة من الفلاسفة ونحوهم، هؤلاء كفار ليسوا بمسلمين. ولذلك قيل هل ما استدل به يعني يقبل التأويل أو لا؟ لا يقبل التأويل بحال من الأحوال، والزمن زمن الصحابة هو المقياس، لم يحصل خلاف بينهم، فإذا حصل بعدهم خلاف لا عبرة به. كذلك إذا لم نعتبر الخلافة في الفروع بعد الصحابة فما كان متعلقا بأصول الدين كهذه المسألة باب أولى وأحرى. فمن أنكر البعث ولو استدل به بعشر آيات قل لا ينفعك البتة. لماذا؟ لأنك فهمت الآيات على فهم مخالف لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ لا عذر لك البتة. ولذلك قال لا يقبل التأويل، كقوله تعالى أورد آية لا يمكن أن تؤول، هو كل ما جاء فيه في القرآن لا يقبل التأويل إذا أجمع صحابة على المعنى. حينئذ لو كان ظاهرا قلنا صار نصا، إذا كان ظاهرا بمعنى أنه في أحدهما أظهر من الآخر له معنى مرجوح على فلسفة أهل الأصول، حينئذ نقول هذا لو كان كذلك وأجمع الصحابة على الظاهر صار نصا، وإذا كان كذلك فلا يحتمل إلا معنى واحدة، وإذا كان كذلك فلا يقبل خلافا البتة. وانتبه لهذه قاعدة، كقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا كيف يؤول؟ أراد أن يمثل لي الجلال الدواني، أراد أن يمثل بآية لا تقبل التأويل. هذه الآية لا يمكن أن يدعي مدع أنها تقبل التأويل، وغيرها كذلك. لو قال أن زعم الذين كفروا أن لن يبعث وأطلق البعث هنا، فحينئذ يحتمل ويحتمل أخي، قلنا لا، هذا مفسر بهذه الآية. فأي احتمال لهذا اللفظ المجمل الذي يمكن أن يدخل معه محرف، حينئذ نقول هذا لا يقبل منه البتة. لماذا؟ لأن القرآن المجمل في موضع جاء مفسرا به في مواضع. وكذلك لو لم يأتي في القرآن وجاء في السنة، الحمد لله، سنة وحي وجاءت مفسرة لي للقرآن. وأما مبتدعة وأهل الضلال والكفر إن تمسكوا بآية حينئذ الفهم مردود عليهم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والإسماعيلي في معجمه، والحافظ الضياء في المختارة وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء العاص ابن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم. قد رم العظم، يرم رمة أي بلية فهي رميم. قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. الله أكبر، هذا نص واضح بين. فنزلت الآيات من آخر ياسين: أولم يرى الإنسان إلى آخر السورة. قال: وهذا نص صريح في الحشر الجسماني يقلع عرق التأويل بالكلية، لأن سبب النزول ما هو؟ أخذ عظما يتفتت ففته، قال: هذا يعيده ربك؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن الآية محمولة على هذا المعنى. ولهذا قال الرازي: الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين نفي الحشر الجسماني، لا يمكن هذا الإنصاف. يعني إذا أردنا أن ننصف الكفار الذين أنكروا البعث من الجهمية ومن نحوهم، كأنهم نظروا في أدلتهم وكأنها يمكن أن ينظر فيه على جهة القبول، وهذا خلل في الوقوف على الخلاف كما مر معنا مرارا، أن الخلاف لا عبرة به إذا لم يقم على أساس الاتباع. إذا لم يقم على قاعدة الاتباع فالخلاف لا عبرة به، وجوده وعدمه سواء. فإن كان في باب العقائد فهو ضلال مبين، وصاحبه يعتبر مبتدعا إن لم يكن كافرا حسب المسائل، قد يكون مبتدعا وقد يكون كافرا في مسائل أخرى. وأما ما يتعلق بالفروع فأمرها أخف به بكثير. قال هنا: الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين نفي الحشر الجسماني. من أراد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أثبت البعث، وإذا أنكر البعث لا يمكن أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يجتمعان، لأن النصوص الوحيين في هذا المقام واضحة بينة كالشمس في رابعة النهار. فإنه قد ورد في عدة مواضع من القرآن المجيد التصريح به بحيث لا يقبل التأويل أصلا، وأرادوا بذلك الرد على من استدل ببعض الأدلة من الكتاب والسنة على عدم إمكان البعث. قال: وثم في الحديث قول: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك، يبعث ثم يميتك، ولا شك أن الموت سابق على البعث، حينئذ ليس المراد به الترتيب إنما المراد به الخبر. وثم في الحديث للترتيب الإخباري لا للترتيب الحكمي، كقولهم: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. صحيح، بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعته أمس أعجب، هذا المراد به الإخبار فحسب، أي أخبرك أن ما صنعته أمس أعجب، هذا ما يتعلق بلفظ البعث. وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى، لأن اللفظ غير اللفظ قطعا، نشر بعث، وكل لفظ وإن اتفقا في أصل معنى لابد أن يكون ثمة غير بينهما، لكن من حيث المعنى الشرعي لأن هذا له حقيقة شرعية فسرها الباري جل وعلا وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقف مع ما جاء به الشرع فنقول البعث والنشور بمعنى واحد وهذا المراد به الحقيقة الشرعية. إذن النشور يرادف البعث بالمعنى، يقال نشر الميت ينشر نشورا من باب قاعدة، نشر ينشر نشورا، نشر الميت إذا عاش بعد الموت، إذا عاش بعد الموت، وفي المختار حي بعد الموت، أحياهم الله تعالى بعد الموت، هذا هو النشور. وما هو البعث؟ إحياؤهم بعد الموت. إذن استويا، المصدق واحد، نظرنا إلى البعث فإذا به ميت يحييه الله عز وجل، النشر ميت يحييه الله عز وجل، إذن المصدق واحد، حينئذ لا فرق بينهما في المعنى. وأنشره الله أي أحياه، هكذا قال أهل اللغة، أنشره الله أي أحياه، تعدى بالهمزة وقد لا يتعدى. ومنه قولهم يوم البعث والنشور، قال في المختار وبعث الموتى نشرهم، فسر البعث بالنشر، وبعث الموتى يعني الله عز وجل، هذا من خصائص الباري جل وعلا، وبعث الموتى نشرهم. وقال في تاج العروس والبعث النشر بعد، نعم والبعث النشر، فسر البعث بالنشر، بعث الموتى نشرهم ليوم البعث، وبعث الله الخلق يبعثهم بعثا نشرهم من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة، بعث بعث يعني يجوز فيه الإسكان وهو المشهور ويجوز فيه الفتح. قالوا ومن أسمائه عز وجل الباعث، هذا إن ثبت هو الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد الموت يوم القيامة. إذن البعث والنشور بمعنى واحد. حاول أبو هلال العسكري كعادته أن يفرق بين البعث والنشور، فقال أن ثم فرقا بينهما ولكنه فرق دقيق وقد لا يكون مرادا شرعا، لأن ما جاء به الشرع مقدم، حينئذ يكون على ما ذكره. وقيل الفرق بين البعث والنشور أن بعث الخلق اسم لإخراجهم من قبورهم إلى الموقف، اسم للإخراج. ومنه قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، يعني من أخرجنا، فالإخراج هو البعث، والنشور اسم لظهور المبعوثين، فكأنه تعلق به بالشخص، النشور يتعلق بالشخص، وأما البعث يتعلق بالإخراج، أشبه ما يكون بمعنى مصدري، أشبه ما يكون بمعنى مصدري، فكأنه يقال النشور وصف للباري والبعث وصف للمبعوثين، لكن الله عز وجل نسب البعث إلى نفسه، سنده لنفسه. قال والنشور اسم لظهور المبعوثين وظهور أعمارهم للخلائق، ومنه قولك نشرت اسمك ونشرت فضيلة فلان، إلا أنه قيل أنشر الله الموتى بالآلف ونشرت الفضيلة والثوب للفرق بين المعنيين، قاله أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، ولا يظهر والله أعلم باعتبار الشرع، باعتبار الشرع لا يظهر ثم فرق بين البعث والنشور، بل هما بمعنى واحد، وأسند الباري جل وعلا البعث إلى نفسه. واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد، جميع العباد، ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. هذا يجب الإيمان به والجزم، وهو أنه جل وعلا يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية. الأصلية أطلق الشارع فنطلق بعث والنشور، لكن قيده السفاريني في لوامع الأنوار الأصلية، وفسرها بأنها التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخر، يعني كاليد والرأس والعين هذه باقية، لكن ما يكون في حال ثم يذهب، هل يعود أو لا؟ مثلا قص الشعر، الإنسان يعيش 30 سنة ويقص من شعره، إذا بعث هل يبعث بشعره كله الذي قصه وكذلك أظفاره ونحو ذلك مما ينفصل، أو أنه يعود بما هو عليه كائنا عند موته؟ وأما ما يكون دائما كاليد والرجل ونحو ذلك فإنه يعود، حينئذ نقول النصوص جاءت مطلقة، ولا نحتاج إلى أن نقول أجزاؤه الأصلية وأجزاؤه التبعية، الله أعلم بالحال. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا ينكره إلا كافر بالنص وبالإجماع، من أنكر البعث فليس بمسلم البتة. قال مع كونه من الممكنات، يعني العقل هل يمنع البعث؟ العقل هل يمنع؟ لا يمنع. الذي خلق الإنسان أول مرة، حينئذ إذا أذهبه وأعدمه قادر جل وعلا على أن يعيده مرة أخرى، كذلك أليست الإعادة بأسهل وأخف من المبدأ؟ لا شك في ذلك. فإذا كان الإنسان قد خلقه ربه جل وعلا من تراب، حينئذ هو قادر على إعادة، فالعقل لا يمنع، العقل لا يمنع، حينئذ نقول هذا يعتبر من الممكنات. وأما من أنكره لكون العقل لا يقبل ذلك فهذا لفساد عقله. مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع، وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق، ثابت بالشرع والإخبار عنه مطابق، يعني سيقع ذلك كائنا لا محالة. والأصل فيما لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه الإمكان، يعني إذا لم يدل دليل على الوجوب ولا على المنع إذن هو ممكن أم لا؟ هو ممكن، كذلك إذا لم يدل الدليل على وجوب، هذه كمسألة ليست البعث، حينئذ إذا لم يدل الدليل على وجوبه ولم يدل على الامتناع، حينئذ نقول العقل يدل على الإمكان، كما يقول الحكماء والمتكلمون من أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قدره في حيز الإمكان ما لم يردك عنه قائم البرهان، يعني دليل يدل على المنع، وهنا لم يأتي دليل يدل على المنع، إذن هو ممكن، ثم جاء الشرع يدل على أنه كائن لا محالة، إذن العقل لا ينافي إثبات الشرع للبعث، فهما سيان، يعني ليس بينهما تعارض البتة. فمن زعم عدم إعادة المعدوم ألزم بالمبدأ، من زعم من الكفرة الذين لم يؤمنوا بما جاء به الشارع زعم عدم إعادة المعدوم، هو معدوم كيف يعيده؟ يستبعد عقله ذلك، حينئذ ألزم بالمبدأ، يعني أول ما خلق الإنسان، فإن المعاد مثل المبدأ بل هو عينه أو أيسر كما لا يخفى، حينئذ لا وجه لإنكاره البتة. وتقدم أن الأنبياء تأتي بما تدركه العقول أو تتحير فيه، ولا تأتي بما تحيله العقول أبدا، يعني يكون من المحال، هذا لا تأتي به الأنبياء، فتأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإمكان المعاد لأنه إما إيجاد من عدا، ما وجه الإمكان؟ ننظر في المعاد فلا يخلو من أحوال، إما إيجاد من عدم، إن عدم فيوجده مرة أخرى، أو جمع ما تفرق، أو حي بعدما أميت، وكلها الثلاثة في حق الباري جل وعلا ممكنة، صحيح؟ الإعدام إيجاد من عدم، نقول هذا ممكن في حق الباري جل وعلا، كذلك لو قيل بأنه لم ينعدم، لم ينعدم، وكلمة انعدم فيها أشكال عند الصرفيين، حينئذ نقول إذا لم ينعدم وإنما هو تفرق أجزاء، جمعه هل هو صعب؟ لا، قادر عليه الباري جل وعلا، أو أنه مجرد إحياء الميت وهو كذلك، إذا من معاني الثلاثة لا تعارض بينها البتة. ولذلك قال لأنه إما إيجاد من عدم، أو جمع ما تفرق، أو حي بعدما أميت، وهذه كلها ممكنة لا إحالة في شيء من ذلك أصلا، مع ما تواتر من أخبار الأنبياء والكتب السماوية، ولا سيما في القرآن العظيم والذكر الحكيم ما لا مزيد عليه. ودل ذلك على أن العقل لا يمنع البعث، فمن زعم أن ثم تعارض بين العقل والشرع فهذا فساد في عقله. وإذا كان مصدر هذا الاعتراض هم الجهمية ومن نحى نحوهم من الفلاسفة ونحوهم، هذا لا ينبغي أن ينظر في أقوالهم إلا على جهة الرد لئلا تنتشر. ولذلك اجتهد ابن تيمية في مواضع من الفتاوى، وكذلك ابن القيم غيره من العلم بتفنيد أدلتهم التي استدلوا بها على إنكار البعث. ومن الآيات الدالة على إثباته قوله جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت، هنا أسند البعث إلى البالي، وإذا قيل البعث والإخراج لا صفة للمبعوثين صار فيه إشكال. وأقسم بالله جهد أيمانه لا يبعث الله من يموت، قال ابن كثير أي استبعدوا ذلك فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه، يعني أنكروا واستبعدوا بل زاد كفرهم في كونهم حلفوا على أن الله تعالى لا يبعث من يموت، فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه، فقال تعالى مكذبا لهم وردا عليهم بلى، أي بلى سيكون ذلك وعدا عليه حقا أي لا بد منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد، فقال ليبين لهم أي للناس الذي يختلفون فيه الإسلام والكفر ونحو ذلك أي من كل شيء، وكذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني لماذا يبعثهم؟ لأنه سيحاسبهم، وهذه الدنيا ليست هي عبثا، وإنما ليست هي من قبيل العبث، وإنما من أجل أن يعملوا، فمن عمل صالحا ومن عمل سيئا ما يترتب على العملين إنما يعرف بعد بعثهم. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، قال الذين كفروا، إذن هذا يعتبر كفرا أي في أيمانهم أنهم كانوا كاذبين، أي في أيمانهم وأقسامهم أن الله لا يبعث الله من يموت، ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا، وتقول لهم الزبانية هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فدلت هذه الآية على أن من حلف وأقسم أيمانا بأن الله تعالى لا يبعث من يموت كذبه الله تعالى في ذلك. ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمعاد من ذلك فهو داخل فيه، إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما شاء، كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إلا كلمح بالبصر، وقال وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال في هذه الآية الكريمة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي أن يأمر به دفعة مرة واحدة، فإذا هو كائن دفعة بفتح الدال. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إذا من نفى البعث فهو كافر بنص القرآن، لا يحتمل أنه تأول وأتى بدليل إلى آخره، فهؤلاء كفار ولا شك في كفرهم. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها وذلك على الله يسير، أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، فالأولى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، والثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، والثالثة هي هذه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا، قل الذي فطركم أول مرة يعني خلقكم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني من المبدأ: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. سماه حشرا، كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. والآيات في ذلك كثيرة جدا تدل على إثبات البعث والنشور، وأن من أنكر بالمعنى السابق، وأن من أنكره لا حظ له من الإيمان فضلا عن لا حظ له من الإسلام فضلا عن الإيمان. وأما الأحاديث فكثيرة، جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. هذا صفة في الملاقاة. الآيات السابقة تدل على الإطلاق، هنا جاء حديث يبين كيف تلقون ربكم، على أي هيئة تخرجون من القبور. إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، زاد في رواية مشاة، وفي رواية فيهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الحديث والغرل بضم الغين المعجم وإسكان الراء جمع أغرل وهو الأقلف كما سيأتي. ومثله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت بعد ذلك: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يعني عراة الرجال والنساء. فاستشكلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك لحيائها، أن الرجال والنساء هكذا ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أهمه الأمر أقلقه وحزنه، ويقال: همك ما أهمك. وروي نحوه من حديث أم سلمة، أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، وفيه: فقالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله، واسوأتاه. لما أخبرها بأن الرجال والنساء كذا عرات، قالت: واسوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: شغل الناس. قال: قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. يعني كل إنسان مشغول بنفسه، لا يلتفت لغير البتة، فليس ثم ما ينظر في عورة غيره. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم إسكان الباء وفتحها، كذبني بسكون الباء، ويجوز الفتح كذبني، يعني نسبني إلى الكذب. والتكذيب هو الإخبار عن كون خبر متكلم غير مطابق للواقع، هذا التكذيب. يعني نسبة المتكلم إلى كونه تكلم بخبر غير مطابق له للواقع. كذبني ابن آدم، أي جنس ابن آدم، ولم يكن له ذلك، ما كان له وما كان ينبغي تكذيب لله عز وجل. وشتمني، شتم توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص فيه، وإثبات الولد له كذلك. ولم يكن له ذلك، ما كان ينبغي أن يشتم الباري جل وعلا. ثم بين صفة التكذيب وما الذي عناه رب جل وعلا، وكذلك صفة الشتم. قال: فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، نص واضح بين لا يحتمل التأويل البتة. فمن نفى ذلك فقد كذب الباري، ومن كذب الباري جل وعلا ما حكمه؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وأنه كافر مرتد بإجماع المسلمين. حينئذ نقول: كذب الباري. فمن زعم أنه لن يبعث حينئذ فهو مكذب لله عز وجل، وإذا كذب الله عز وجل حينئذ يكون كافرا. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني، يعني ربي لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، والحديث كما ذكرنا في البخاري هو صحيح ثابت. وروى مسلم من طريق معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثه منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. عجب الذنب الحديث ثابت. إن في الإنسان عظما، كل إنسان ولو كان كافرا لا تأكله الأرض، من صفته أنه لا تأكل الأرض، هذا تخصيص له. وأما الإنسان فهذا قد تأكله الأرض ولا نجزم، لأن بعض الإنسان لا تأكل الأرض كالأنبياء والشهداء. فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب، عجب بفتح العين، وحكى صاحب المحكم ضمها أيضا، عجب عجب وإسكان الجيم وآخره باء، ويقال له كذلك عجم الذنب بالميم، عجم بالميم أيضا، وفي عينه الوجهان. وعن اللحيان قال الميم بدل من الباء، الميم بدل من، إذن أصل ماذا؟ أصل الباء، عجب الذنب. وهو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وأعلى ما بين الأليتين، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع من الحيوان، وكأنه لهذا أضيف إلى الذنب عجب الذنب. لماذا؟ لأنه محل الذنب من ذوات الأربع. وروى أبو بكر بن أبي داود من حديث أبي سعيد أنه قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه تنشؤون، مثل حبة خردل. وعزاه القرطبي لابن أبي الدنيا، وهذا يدل على صغره جدا. وفيه أن عجب الذنب لا يبلى ولا تأكله الأرض، بل يبقى على حاله وإن بلى بلي جميع جسد الميت، وإن بلي جميع جسد الميت. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب، هذا عام مخصوص، كل ابن آدم يأكله التراب. صحيح هذا؟ هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل على العموم؟ يقول لا، هو عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص، لأن النصوص دلت على أن بعض بني الإنسان أو بني آدم لا تأكله، لا يأكله التراب. قال إلا عجب الذنب، هو باق. منه خلق وفيه يرك، منه خلق فيه إشارة إلى ما ذكره بعض أهل العلم أن أول ما يخلق الإنسان يخلق منهم عجب الذنب ثم يركب عليهم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت، تنعت. عن ماذا؟ عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعون، يحتمل أربعون ساعة، أربعون يوما، أربعون شهرا، أربعون سنة، ما سمع القيد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبيت يعني لا أنقل إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعون، قال أربعون فلا أقيده من عندي نفسي. هذا يدل على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت، امتنعت أن أزيد. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل أو ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعناه دون قوله ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا بكسر اللام فيهما. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. قال نعمان الشاك، والصواب أنه الطل وأن الظل تصحيف، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي حديث الصور ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما، جاء مقيدا في حديث الصور، حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. هذا كله بيان صفة البعث، ثم أو بعض صفات البعث. ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث، جمع الطرثوث، نبات كالقطن مستطيل، وفي النهاية نبت ينبسط على وجه الأرض كنبات الطراثيث بثائين، أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيى حملة العرش فيحيون، ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان، ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون الحديث. هذه النصوص كلها تدل على البعث والنشور، بل فيها شيء من التفصيل الذي يدل عليه النص. قلنا أن هذه المسائل ليست مدركة بالعقل، وإنما مردها إلى الكتاب والسنة، وسيأتي مزيد بيان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.